بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. فليس حديثا هنا يفترى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من معين الأنبياء، قد تكون هي الأخيرة وقد يأذن الله لرمضان بأن يتم 30 يوما، فنسعد بلقائكم في الغد. اليوم بإذن الله نطل إطلالة عامة في ختام حديثنا عن الأنبياء على بعض المفاهيم والأطر العامة المتعلقة بالأنبياء وبحياة الأنبياء. بداية نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة. أهلا بكم شيخنا. حياكم الله أستاذ صهيب، وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم وللجميع التوفيق. نبدأ شيخنا على بركة الله. أولا بالعموم نريد أن نسأل، كنا قد بدأنا هذا برنامجنا هذا بهدف الاقتداء والتأسي بسيرة الأنبياء، نريد أن نحرر الفرق بين الاقتداء بالأنبياء في حياتنا البشرية اليوم، من حيث كون الأنبياء مؤيدين بالوحي معصومين من الخطأ، ومقارنة هذا بحالنا كبشر عندما ندعو الناس إلى الله. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه، وبعد، فنسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم وللجميع شهر رمضان بالغفران. وكما قلتم في مقدمة اللقاء، إذا أذن الله أن يكون هذا آخر ليلة من رمضان، فنسأل الله أن نكون قد قمنا ببعض ما يمليه علينا واجب العلم، وإن لم يكن ذلك فنسأل الله أن يتم لنا الشهر، ويكون غدا يعني لقاء مفتوحا لأسئلة إخواننا. لكن ما سألتم عنه، يجب أن نحرر مفاهيم عامة كما ذكرتم في حالة الداعية والمدعو. المقام الأول، لما تكلمنا عن خصائص الأنبياء ذكرنا أن الوحي هو الفارق الأعظم، وهذا أجمع عليه كل من تحدث عن حياة الأنبياء، وهذا هو الذي دل عليه القرآن: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي حق رسولنا صلى الله عليه وسلم جاء قول الله جل وعلا: إن هو إلا وحي يوحى. العالم بلا شك شهد مصلحين، وما من أمة إلا وفيها رجال تعتد بهم، ولو زار أحد من الناس أي بلد في العالم واطلع على حضارة تلك الأمة كافرة كانت أم مسلمة، لوجدها في كتبها، في متاحفها، في أماكنها العامة التي أمها الناس، نجد أنها تحفل برجال عظام، ترى أن لهؤلاء الرجال فضلا على تلكم الأمة، سواء كان فضلا سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو أدبيا، وهذا أمر مشاهد والواقع وأعظم الشهود. لكن أولئك المحتفى بهم وأولئك أولئك المكرمون من أممهم، حتى تلك الأمة التي تحتفي بهم تقر أن ثمة أخطاء وقعوا فيها. أما أنبياء الله جل وعلا، هذا الأمر لا ينطبق عليهم البتة، لأنهم مؤيدون بالوحي معصومون به، كما مر معنا في لقاء الأمس يوم أن يقول عيسى عليه السلام كما قال الله جل وعلا حكاية عنه، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أي بما أنك عصمتني لا يمكن أن أقول شيئا مثل هذا. وقلنا إنما يقع هذا من عيسى سؤالا توبيخا لمن تبعه، توبيخا لمن عبده من دون الله. فنعود إلى هذا، هذه قضية يجب أن توضع بين العينين، توضع كذلك بإطار آخر وهو مسألة مهمة. إذا قلنا إن هؤلاء الأنبياء معصومون، يجب أن نعلم أن غير الأنبياء غير معصومين، بالتالي لا نبالغ في مدحهم، ولا نقبل منهم كل قول، ولا نقول هؤلاء كذا وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، هم عرضة لأن يخطئوا. وقد قال مالك رحمه الله كلمته الشهيرة التي حملت عنه في الآفاق: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. فهذا قضية مهمة، وعندما نرد على أحد من الناس قوله لا يعني انتقاصنا له، لكن يعني أننا لا نعترف بالعصمة إلا لأنبياء الله تبارك وتعالى فيما يبلغون عن الله إجماعا وفي غير ذلك على الصحيح. لكن غيرهم من المجتهدين، غيرهم من العلماء، غيرهم من السياسيين الاقتصاديين عرضة لأن يصيبوا ويخطئوا ولو بلغوا ما بلغوا. وقد قيل إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل، إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل. في الأفاضل إن من أعظم أودية الباطل الغلو في النصب لأنها متأخرة، الغلو في الأفاضل. هذا كله يتحراه المؤمن من شق. الشق الآخر عندما يقرأ قصص الأنبياء ويخبر أو يقرأ ويتلو خطاب الأنبياء لأممهم أفرادا أو جماعات، لابد أن يفرق في تنزيل الخطاب القرآني على الناس، فلا يأتي لمسلمين يشهدون لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة ويصومون ويصلون وعندهم شيء من التقصير فيخاطبون بما خاطبت الأنبياء به أمما كافرة لا تقر لله بالتوحيد ولا لأنبيائه بالرسالة. الفرق كبير. فلا يقول هذا هدي الأنبياء ولا يقول هكذا خاطب الأنبياء أممهم، وهذا أمر حري أن يتنبه له. مثله وهو ظاهر، الله جل وعلا يقول عن خليله إبراهيم: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لحريم أو إن إبراهيم لأواه حليم. تبين لإبراهيم بوحي من الله أن هذا الأب كافر معاند عدو، وربما تبين له بوحي من الله أنه لن يتوب، فلذلك تبرأ منه وعاده. فلا يأتي فتى من الله عليه بالدين والتقوى ثم لما أضحى شيء لديه شيئا من العلم يأتي لأبويه أو لأحدهما ويقول أنا أتبرأ من أبي، أبي يفعل كذا أو يترك كذا أو يأتي بشيء من المعاصي أو الصغائر أو حتى الكبائر، هذه كلها لا تدفع أبدا لأن يتبرأ الإنسان من أبويه أو من أحدهما. فإن احتج علينا بهذه الآية أفهمناه أن هذه الآية في الكفار وليست في المؤمنين. كذلك مما يؤخذ به في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالنسبة لأنبياء الله تبارك وتعالى أنهم دعوا أول ما دعوا إلى التوحيد، ثم دعوا إلى الشيء الذي يعنى به قومهم، يعني ظاهر نقصه في قومهم، وهذا يعطينا ما يعرف بفقه الأولويات، وأن الإنسان يبدأ بالشيء الظاهر بالشيء الغالب بالشيء العام ثم ينتقل إلى الشيء الأدنى والشيء الأدنى. فنرى أن الله جل وعلا حكى عن شعيب عليه السلام أنه أنذر قومه ثم تكلم عن التطفيف في الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، في حين أن لوط عليه السلام كان جل ما دعا إليه تلك الفاحشة النكراء، ولأن الدارين اختلفتا البلدين اختلفتا لأجل ذلك اختلفت الطريقة التي تعامل بها كل نبي من أنبياء الله مع قومه. وهذا يقع أحيانا إذا أذن لي بعض الإخوة الوعاظ أو الخطباء، يأتي إنسان يقول خطبة جمعة أو خطبة عيد أو ما أشبه ذلك بعد صلاة الكسوف، فيكون المحفل يقبل هذه الكلمة فيتأثر الناس فيشهد أحد الحاضرين فيعجب بالإلقاء ويعجب بتأثر الحاضرين، ثم يريد أن يكرر نفس الموضوع على قوم آخرين قد لا يناسبهم هذا البتة، كمن يأتي إلى مثلا يسكن في حي راق، وهذا شيء موجود لا يمكن أن نكرانه، فالأحياء بعضها عن بعض يختلف، هذه سنة لله جل وعلا، ويختلف حال الناس تبعا لذلك، فيأتي مثلا لحي لا نريد أن نسميه في أي مكان يسكنه ما يعرف بعلية القوم أو الأثرياء أو جل من يسكنه ممن أنعم الله عليه مالا، فلما يأتي إنسان خطيب الجمعة ويجعل الخطبة في يوم ما كلها عن الصدقة ويحثهم على الإنفاق ويرغبهم في الجنة ويحذرهم من كنز المال ويتأثر الناس وينفقون، هذا حسن. فلو رآه من رآه ثم حمل هذه الخطبة بمعانيها وألفاظها ثم قالها في مكان جل من يسكنه أهل لأن يعطوا من الزكاة، لا يمكن أن تتفق الخطبة ولا يمكن أن تقع ذلكم التوقيع يعني الوقع المؤثر كما وقعت الأولى لاختلاف الحالين، وهذا ظاهر في حياة أنبياء الله وخطابهم للناس، وهو الذي يجب أن يتنبه إليه الخطيب. أنا أذكر الآن مثال يعني عملي وإن كان يعني يعنى بالمدينة فقط. المسجد النبوي طبعا تقام فيه صلاة العيد، قبل 20 سنة أو أكثر يعني كآخر مرحلة كان الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمة الله تعالى عليه يصلي بالناس الفجر والعيد، فالذين حضروا لصلاة العيد هم أصلا باقون في المسجد، يعني كل من يصلي الفجر في المسجد لن يخرج ينتظر صلاة العيد، يعني نقطع أنه لن يخرج أحد إلا لضرورة قصوى، فالناس حاضرون. فالإطالة هنا في صلاة الفجر أصلا سنة ولها وجهها، لأن الناس سواء أطلت أو لم تطل، قصرت أو لم تطل، هم باقون. فكان جرت عادة الشيخ رحمه الله أنه يقرأ سورة الرحمن، وسورة الرحمن من فيه رحمه الله شيء آخر يعني، وهذا يعرفه القريب والبعيد، فيسمع بهذا بعض الناس. فيأتي إنسان لمسجد صغير لا يقام فيه لا تقام فيه صلاة عيد، فالذين يصلون وراءك كلهم عجلة، يريد أن يخرج حتى يغتسل ويلبس طيب الثياب ويدرك صلاة العيد، فهو بحاجة ماسة للوقت. فيأتي الإمام ويقول أنا أحاكي إمام الحرم، فيقرأ الرحمن. طبعا عندما يقرأ الرحمن وبتأدة يعني بتأودة كما كان يقرأ الشيخ عبد العزيز سيطيل، وإذا أخر الإقامة كما تؤخر سيطيل، فلا يمكن أن يدرك الناس شيئا من صلاة العيد، فلا يصلون وراءه. فيتعجب، أنا لم أصنع إلا ما صنعه إمام الحرم. لكن الخبرة نقلت الطريق بطريقة خاطئة في غير موضعها، في غير موضعها. طبعا أنا أتكلم اليوم بلغة غد لا تكون ليست لغة علماء، لكن جبرا يعني، ولا أنا ولا أود أتحدث بهذه الطريقة. لكن المقصود في هذه الأمور أن الإنسان يكون عاقل، يعمل عقله في كل ما يراه في صحيح النقل، في ما ينقله الناس، ليس إعمال العقل ردا للنقل، وإنما فهما لذلك النقل. وابن عباس رضي الله تعالى عنه صغير السن عند مات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكثر الأحاديث أخذها عن الصحابة، يعني ما أتى المدينة إلا بعد فتح مكة، ومع ذلك كان من أكثر الصحابة علما، عرف بالحبر لأنه أعمل عقله في النصوص، ففجرها وأخرج منها ينابيع العلم ونابيع الحكمة، ودل الأمة عليها رضوان الله تعالى عنه. المقصود من هذا كله، هذا يجب أن يتعظ به الإنسان وهو يفهم هدي، وهو يفهم هدي الأنبياء. الله جل وعلا يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال بعدها: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه وحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فلا يصح أن نطلق على أحد كائنا من كان بإطلاق أنه يدخل في قول الله جل وعلا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لأن الله قال بعدها عنهم: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن هذه في حق أهل الكفر، ليس في حق أهل الإيمان. لكن إذا كان التشبيه من وجه مخصوص مبين في الحديث فلا حرج، أما في الخبر الصحيح أنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، فالمقصود جزئية من التشبيه وهو قضية عدم المزاحمة. أما على إطلاقه فلا يجوز البتة. كذلك يجب أن يعلم أن الأصل في هدي الأنبياء أنها كله مقبول إلا ما استثناه الله، وليس هناك مستثنى إلا ما يتعلق بيونس. فالله جل وعلا قال في كتابه العظيم: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. إذن يونس مذكور، جيد. قال بعدها بآيات: أولئك الذين هدى الله. أولئك عائد على من؟ على هؤلاء المذكورين الذين منهم يونس. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. الآن الأمر مسلم. وقال في سورة أخرى: ولا تكن كصاحب الحوت. هل يأتي القرآن بالتناقض؟ مستحيل. لكن هذه ولا تكن كصاحب الحوت مقيدة، متى؟ إذ نادى وهو مكظوم، في حالة أنه خرج مكظوما مغاضبا من قومه لا تفعل فعله، بقية هدي يونس يقبل. واضح؟ فالإنسان إعمال العقل في صحيح وصريح النقل من أوجب الواجبات ومن أعظم المطالب، وهو المضمار الحق الذي تظهر فيه قدرة العلماء. ليس العالم من يحفظ النص ويقوله أو يتذكره أو يمليه، لأن النصوص موجودة في طيات الكتب، لكن العالم الحق من آتاه الله فهما ونورا وعلما وحكمة وعقلا يفقه هذا النص. وفي الحديث رب حامل فقه لمن هو أفقه منه ورب مبلغ أوعى من سامع. وهذا كله يدل على أن الوعي والفقه والعقول تختلف اختلافا جذريا في الناس، وأن الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى أن تبني عقولها حتى تفهم عن الله جل وعلا كلامه. من الأطر من استطرت في الحديث أن أنبياء الله جل وعلا سادة، ومعنى سادة أن الأتباع لا يسوقونهم لا يقودونهم. وأكبر آفات عصرنا أن العامة تسوق العلماء إلى حيث تريد، فإذا أراد العالم أن يرضيها اضطر إلى أن يتخلى عن شيء من الحق وقبل حتى لا يخسرها، فيخسر الاثنان، يخسر العامة أن ليس لديهم عالم يقودهم، ويخسر العالم أن يعمل بعلمه. لكن أنبياء الله جل وعلا ما كانوا ليتأثروا بما يعرف اليوم بما يسمى بالرأي العام. من أدلة ذلك أن الملأ من بني إسرائيل لما آمنوا بموسى قالوا له على وجه الحنق: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. لكن هذا لم يغير في خطاب موسى، وأمرهم بالاستعانة بالله، قال: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وقال: استعينوا بالله واصبروا، وقال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولم ينسق عليه السلام إلى ما ذكروا. النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من المدينة محرما لا يريد إلا العمرة، ومعه أصحابه، وكلهم يؤمل أن يطوف بالبيت، وخاصة أن النبي عليه السلام قبلها قد رأى رؤيا. فلما كان ما كان من أمر الحديبية ورأى أن الناقة قد حبست وقال: الناس خلأت القصواء، قال: والله ما خلأت، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، وقبل بالصرح ورجع. لم يكن هذا أمرا هينا على الصحابة، كان شاقا عليهم. وقال عمر ما قال رضوان الله تعالى عليه، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أأخبرتك؟ يعني لما ذهب عمر إلى أبي بكر فقال له بمعنى القول: يعني كيف نعود؟ قال له: أخبرك أنه في عامه هذا؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا العام. ورغم أن ما يعرف بالرأي العام كان هكذا في مقدمتهم عمر وهو عمر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حل إحرامه وذبح هديه وحلق شعره وارتدى لباسه وعاد إلى المدينة، لعلمه صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الحق وأن هذا الذي ينبغي أن يكون. استصحاب هذا في هدي الأنبياء عند حياة الكبار خاصة مهم جدا، أن يكون الكبار يفقهون هذا، الذين يريدون أن يسوسوا الناس ويقودوهم إلى صراط الله المستقيم. مثلني شيخنا بمسألة ذكرتم في ثنايا حديثكم أن أعظم رسالة وأعظم هدف للأنبياء هو دعوة الناس إلى التوحيد، ما هي القيمة التي أعطت التوحيد هذه المكانة العظيمة؟ ثم نعرج بعد ذلك على شرع من قبلنا وكيف نقتدي به. أما التوحيد فلأن الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق إلا ليوحدوه ليفردوه بالعبادة دون سواه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مع أنه جل وعلا لم يخلقهم ليستكثر بهم من قلة ولا ليستنصر بهم من ذلة، وقال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ففقه أنبياء الله بوحي الله إليهم أن عبادة إفراد الله جل وعلا بالعبادة هو المقصود الأعظم من خلق الثقلين جميعا، فدعوا إلى هذا المقصود كما قلنا قبل قليل في قضية فقه الأولويات. وهذا كله مبثوث في القرآن من أوله إلى آخره، من الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس، كل القرآن إنما يدعو إلى توحيد الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وفي الحديث القدسي: أخلق ويعبد غيري، أرزق ويعبد غيري. وهذا كله يدل على أن الإنسان إذا جاء بالتوحيد سلم. وفي الحديث: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. وهذا أمر يعني هو الدين كله، ولا يتصور ضرورة أن يجهله أحد. ثم شرع من قبلنا وكيف هي الأحكام في التعامل؟ نعم، شرع من قبلنا، الأنبياء اتفقوا في ثلاثة أمور، في الدعوة إلى التوحيد، وفي النبوات، وفي الإيمان باليوم الآخر. هذه الثلاث ما من نبي إلا ودعا لها أو إليها قومه، وهي أمر متفق بينهم، قد حررناه كثيرا، قلنا الأبيات هو دين رب العالمين وشرعه. ولهذا قال الله جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، وهم لم يأتهم إلا نوح، باعتبار أن جميع الرسل دعوا إلى شيء واحد، وهو إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وكذلك النبوات، لا بد من الإيمان بنبوة النبي، وأن تكذيب أي نبي تكذيب للأنبياء جميعا. ولهذا اليهود والنصارى، اليهود كذبوا وجود عيسى وزعموا أنه غير رسول، وكذبوا برسول، والفريقان كذبوا برسولنا صلى الله عليه وسلم. ومع أن هاتين الأمتين كذبتا برسولنا، إلا أننا هذه الأمة لم نكذبهم في رسولهم، فآمنا أن موسى أرسل إلى اليهود، وآمنا أن عيسى هو نبي النصارى، فلم يدفعنا تكذيبهم لنبينا أن نكذب أنبياءهم، لعلمنا أن تكذيب أي نبي تكذيب للأنبياء كلهم. قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فذكر الرسل جميعا. فهذا هو الأصل. نبقى في الشرع. الشرع فرق الله جل وعلا في الأمم باعتبار أحوالها، فقد كان في زمن آدم عليه السلام في الشرع الابتدائي الأول يجوز للرجل أن ينكح أخته من البطن الذي ليس منها، وهذا أمر حتى تقوم البشرية. ثم هذا نسخ بعد ذلك، ثم ظهرت شرع آخر في زمن نوح، فكانت الشرائع تختلف. قال الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال الله جل وعلا في حق سليمان: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا. فأثبت الله جل وعلا أن سليمان تصنع له الجن والشياطين التماثيل، وهي محرمة في شرعنا. لكن الأصل الذي نرتضيه يعني اختيارا، أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يدل على أنه منسوخ. أن الأصل أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يدل على أنه منسوخ. فقضية مثلا الزواج في زمن آدم، هذا قال الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم، آية التحريم في النساء. وقضية التماثيل، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المصورين. المصورين هنا اللفظ الشرعي لا يحتمل بصراحة ما يعرف بالتصوير الفوتوغرافي والحديث، غير داخل فيه على الصحيح. إنما صناعة التماثيل وأشباهها، وتفصيله في موقف آخر، لكن الذي يعنيه هنا قضية إثبات أن الشرع إذا نسخ أصبح غير مقبول عندنا. وهذه المسألة يبحثها الأصوليون كثيرة، قد لا يكون الآن في هدي الأنبياء الاستطراد فيها كثيرة، لكن يستصحبها المفسر، يستصحبها الفقيه، وهو يتحدث عن أنبياء الله أو يحاول أن يستسقي شيئا من معين الأنبياء. شيخنا، ربما تساءل ويتساءل كثير من المشاهدين عن المصادر والمراجع التي يرجع إليها، وكيف هي طريقة التعامل معها، خصوصا أن قصص الأنبياء الموجودة في بطون الكتب يكثر فيها ما يعرف بالإسرائيليات، كيف نتعامل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والناس في هذا حرر أهل العلم هذا على ثلاثة أضرب. شيء نقل عنهم، طبعا من نقله؟ ما يعرف بمسلمة أهل الكتاب. مسلمة أهل الكتاب قوم أسلموا، وغالبهم في زمن عمر وأواخر أبي بكر، مثل كعب بن ماتع وغيره. وهؤلاء كان لديهم علم جم، فنقلوا إلينا ما كان يرونه من ساقفتهم ورهبانهم، وما هو موجود في كتبهم. فلما تأملنا هذا الذي نقلوه، وجدناه على ثلاثة أضرب: شيء يوافق الذي عندنا فنقبله، لا لذاته إنما لأنه يوافق ما دل عليه شرعنا، وشيء يعارضه بالكلية، دل شرعنا على عدم صحته فهذا نرده، وشر وشيء ضرب آخر لا يعارض ولا يوافق، فينظر هل هناك شواهد عقلية تقبله أو لا. فإن وجدنا شواهد عقلية تقبله فنقول هذا من مليح القول لا من متين العلم، نذكره نستأنس به ونقول معلقين هذا من مليح القول لا من متين العلم. وما كانت الشواهد العقلية لا تقبله صرف النظر عن الشرع، لو لم يقبله الشرع لم نقبله، فهذا نرده أو نعتذر عنه أو لا نبالي أن نكتبه. فيصبح التقسيم الثالث هو نفسه ينقسم إلى قسمين، هذا في ما ينقل عن الإسرائيليات. ثم ينظر في هذه الكتب تختلف. الحافظ ابن كثير رحمه الله ألف كتابا قيما أسماه قصص الأنبياء وفيه من الإسرائيليات، وقد حقق الكتاب كثيرا من عدة محققين، فالإنسان يتوخى أفضلها وإن كان ليس بينها كثيرا كبير فرق فيقرأ فيه في المحقق، أي في المحقق، ويستفيد إن شاء الله علما جما. من الطرائق الأخرى كتب التفسير، وبعض أهل العلم لم يتعرض للإسرائيليات في تفسيره، وبعضهم أكثر منها، وبعضهم كان عاقلا ينقل ما يقبل، وإن نقل يعلق ويبين هذا حسن أو غير حسن. ويعجبني في هذا من كتب التفسير كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، فهو على يعني كبر الكتاب، إلا أن النقل فيه بعقل، فيه إسرائيليات لكن النقل فيه بعقل، والكتاب كتاب رجل فقيه، فيه شيء من الموازنة الحسنة. حافظ ابن كثير في تفسيره أصاب في أشياء كثيرة، لكنه في بعض المواطن أسرف في بعض النقول الإسرائيلية. المتأخرون من المفسرين بعضهم أوتي حظا من التأودة، مثل الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، صحيح أنه أطنب في المسائل البلاغية وأفاد الناس فيها وهو إمام فيها رحمه الله، لكن طول العمر طول النفس الذي كتب فيه الكتاب أعانه بفضل الله ورحمته أن يخرج الكتاب قيما لم يملأ بتلكم الإسرائيليات، لأن الشيخ طه بن عاشور رحمه الله فسر القرآن في 39 سنة، وهذه مدة طويلة تجعل الإنسان يعني أكمل عقلا وأكثر نضجا فيما يكتب. وهكذا يعني العاقل ينظر في هذا ويضع الأشباه والنظائر بجوار بعضها بعض قبل أن يختار، قبل أن يقول على الله جل وعلا ما لا يعلم. لكن يأتي أحيانا صغار الطلبة فإذا أرادوا عجزوا عن فهم مسألة قالوا هذا من أقاويل اليهود وهذا من أقاويل النصارى. يعني يذكر هل هو قال ابن كثير رحمه الله، بس ابن كثير ليس من صغار الطلبة من أئمة المسلمين، لكن أحيانا يقع الخطأ لما ذكر قضية الذبيح ورجح أنه إسماعيل وعرج على القول بأنه إسحاق، قال هذا وهذا أشبه أن يكون منقولا عن اليهود أو عن أهل الكتاب، وأتى بأقاويل في هذا. والحق أن هذا كلام على جلالة قدر الحافظ رحمه الله غير مقبول، لأن كثيرا من نقل عن الصحابة أنهم قالوا بهذا، والقول وجيه، وهو قول وجيه يعين عليه ظاهر القرآن وليس في المسألة نص صريح. فالحافظ كان رحمه الله يدرك ما يقول، إمام من أئمة المسلمين في علوم شتى يدرك ما يقول، لكن يأتي صغار الطلبة يقرؤون قوله هذا، فعندما تقول لهم الرأي الثاني قالوا الحمد لله هذه نبه عليها الحافظ ابن كثير هذا من كلام اليهود، والمسألة ليست كذلك. ثم يأتي صغار الطلبة يقولون فلان يأخذ عن اليهود، ثم يأتي من لا علم له ولا وراء قال فلان يهودي، وهذا كله في طرائق النقل. طبعا عندما يعني يبتلى الإنسان بأمثال هؤلاء ليس من العقل ولا من الحكمة أن يرد أو أن يشغل نفسه بمثل هذا، فإن هذا يؤخره ولا يقدمه. قل اللاهثون على هوامش عمرنا سيانا إن حضروا وإن هم غابوا، يعني الإنسان يعلم أنه كثير من الناس يعني، وأنا أقول مرارا في الدروس وقلت هذا هنا، أن العاقل إن كان يريد أن يؤدب ولده فليعلمه 3 أشياء، يعلمه اليأس منها وهي لا نجاة من الموت. الله يقول أينما تكونوا يدرككم الموت، والأمر الثاني لا سلامة من الناس. فمن ينشد السلامة من الناس مجنون. ففي هذه الحال لا تشغل نفسك بما لا يمكن أن تسلم منه. والحالة الثالثة أي الثانية الثالثة لا راحة في الدنيا، لا راحة للمؤمن حتى يلقى الله. الدنيا ليست محلا للراحة، فإن جاءك فيها عناء تعب نكد نصب فعلى هذا خلقت وبنيت. لقد خلقنا الإنسان في كبد، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام فوق طباعها، متطلب في النار في الماء جدوة نار. وهذا محال، فلا راحة في الدنيا ولا سلامة من الناس ولا نجاة من الموت. وينسبون إلى حسان أنه يقول وإن امرأ يمسي ويصبح سالما من الناس إلا ما جنى لسعيد. قالوا هذا أصدق بيت قالته العرب. على العموم أسأل الله لنا وللمسلمين العافية، وأني أستغفر الله لي أي أحد ذكرته بسوء، لكن أنا لم أسمي، إنما أتكلم في التأصيل العلم العام، لأنه في خطأ أحيانا يعني ينشأ من باب الضعف. فيأتي إنسان مثلا ليلة 27 مثال، يعني أنا مؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من أحب إلى الله من الضعيف. فيأتي إنسان أحيانا يعني في ليلة 27 يعني يظلم ويفعل، والضعفاء لا يستطيعون أن يدافع عن أنفسهم، فتأتي أنت تشهد هذا الظلم وتستطيع رفعه، سواء كنت واليا أو قاضيا أو شيخا أو ذا سلطان. فلا يعقل أن تقول أعفو عنها ليلة 27 أو لا، ليلة 27 هو لم يراعي حرماتها وظلم الناس واضطهدهم، لا بد أن ترفع الظلم. واضح المسألة، يعني لا تعارض في الأمرين. سابقكم الله شيخنا وبارك فيكم. نستأذنكم في أخذ أول الاتصالات. معنا ناصر من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية يا أخ صهيب، كل عام وأنت بخير، والشيخ إن شاء الله كل عام وأنت بخير، ووصلنا ولك إن شاء الله. أنا على ذكر 27 يشهد الله أني خصيتك في سجدة ليلة 27 دعاء لك، ثاني من مصالح دعائك. سؤالي عن شيئين. الأول، في بعض المشايخ جزاهم الله ألف خير في يعني يقولون أن لو قرأت السورة الفلانية على المرض الفلاني شافاك الله بإذنه. هذا السؤال، هذا صحيح ولا لا؟ وهل الإيمان دخل في ذلك ولا لا؟ والسؤال الثاني معناه، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت، معنى هذه الآية شيخ؟ وجزاك الله ألف خير. طيب شكرا. نعم. لك أخي ناصر. السلام عليكم. السلام. شكرا. معنا اتصال آخر من أبي عبد الرحمن. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير يا شيخ صالح. مساك النور، حياك الله. والله يا شيخ صالح أشهد الله أن نحبك في الله، يعني أحبكم الله وأجلكم، وأسأل الله أن يجعل قبول لك في الأرض، يعني ما الله المستعان. الله يجعل قبول في السماء. عندي يا شيخ صالح سؤالين لو سمحت اللي تسمع. بالنسبة للآية اللي شو اسمه، اللهم صل على محمد، اللي وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، جت بعدها اللي هي شو اسمه، وما كان يعذبهم أنت فيهم كان يعذبهم وهم يستغفرون، بعدها وما لهم إلا يعذبهم، يعني في نفس الآية هل ما لهم إلا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. هذه شيخ، هل هي نفس يعني مع باقي التلاوة أو يعني نفس حكم مع باقي التلاوة زي كذا؟ طيب السؤال الثاني شيخ، اللي هو شو اسمه، اللهم صل على محمد، شو اسمه اللي يقول قوله تعالى اللي يقول وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. طيب هذا شيخ في نفس القرآن اللي هي سورة الجن، من الجنة والناس، يعني نفس اللفظ، هذه نفس لفظ التلاوة، لفظة الجنة تقصد؟ الجنة هي، لكن متابع الشيخ اللي فاتت يعني كان يقول الجنة هي الملائكة، او المقصود فيها الملائكه زي كذا، لكن في نفس اللفظ، يعني نفس الجنه هنا في جعلوا بين الجنة. انا لم اقول ان الجنه هي الجنه هي الملائكه، لا انت قلت النسبه، لا اللي في، لا اللي جعلوا بينه وبين الجنه نسبه قلت. نعم نعم صح. لا انا اتكلم سأبين لك الامر كله ان شاء الله. ابشر ابشر. طيب الله يجزاك خير. وهذا السؤال الثالث الشيخ اللي هو شو اسمه، ابو نبينا محمد معنا الاتصال. طيب ذهب الاتصال. نجيب شيخنا عن سؤال ناصر. أولا عندما سأل عن تخصيص سورة معينة لمرض معين، لا أعلمه، يعني مرفوعا طبعا، لكن الطب قائم على التجربة على التجريب، لكن صعب أن نقول أن هذه الآية لهذا المرض، ما أظن أن هذا يعني يجدي، لكن نقول لو قرأ الآية الفلانية على أشباهها من الأمراض ممكن. وقلت بينت هذا، أنا قلت أن بعض أهل الفضل وأهل التجريب يقولون مثلا إذا تعصر إخراج شيء لو قرأ وأخرجت الأرض وأثقالها وألقت ما فيها وتخلت في الأرض كذلك سورة الانشقاق ربما يقع المطلوب، لكن نقول أن السورة الفلانية تقرأ على المرض الفلاني صعب الجزم به. لا يعني لا أحمل ذمتي فيه شيئا. ثم سأل ثانيا عن آية ولو أن قرآنا قطعت به، الله يقول ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. فجواب لو محذوف، وهو يحتمل جوابين. بعض أهل العلم يقول ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى الجواب لكان هذا القرآن، وآخرون يقولون ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لن يهتدوا. والمعنى يعني الفارق، هل هي الآية مسوقة في بيان عظمة القرآن أو هي في بيان مسوق القرآن عظيم، أو في مسوقة في بيان أن الله جل وعلا بيده الهداية؟ لكن أغلبا غالب الأمر أنها في الثانية، لقرينة سورة الأنعام ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. يصبح معنى سورة آيات سورة الرعد هنا ولو أن القرآن هذا تسير به الجبال ويكلم به الموتى ويحصل به كذا وكذا كذا وكذا وكذا، إن لم يكن الله قد كتب لهم الهداية لن يهتدوا ولو كان هذا القرآن الذي يتلى عليهم بهذه الأوصاف. معنى اتصال من أبي بكر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل. بارك الله فيكم يا شيخ، انا قد اتصلت عليكم قبل يومين، فيعني من رهبة الموقف وهذا اول مره اكلم الشيخ. الله يرضى عليك يا شيخ يحفظك. كنت ابغى اسالك يا شيخ، انا فتحت موقع بالفيسبوك باسم الراسخون واشد بهذا باسمك وبان جميع المواد اللي تقدم في الصفحه هذه تكون للشيخ، يعني هل فيها شيء؟ انا بغيت استاذنك بس بالموضوع هذا. والله يا شيخنا الجليل أنا لا أفقه في هذه الأمور يعني، ولا أدري إلى أي حد يكون ضررا أو نفعا، لكن حيث الأصل لا حرج وجزاك الله خير، لكن لو استطعت أن تتواصل مع الأستاذ عطلة المشرف على الموقع يعني وتتفق معه على بعض الأمور أو شيء يكون طيبا، يكون طيبا. بارك الله فيك يا شيخ. الله يحفظك وينفع بعلمك يا شيخ. شكرا لك أخي الكريم. نعود إلى سؤال عبد الرحمن، أو عفوا معنا اتصال من علي من ليبيا حتى لا نؤخره. السلام عليكم يا علي. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شيخ. حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ ما شاء الله بخير. بخير وعافية، حياك الله يا خالي. والله يا شيخ أني ما اتصلت إلا ليقول لك أني أحبك في الله. أحبك الله وأجلك. والله يا شيخ أسأل الله عز وجل يا شيخ، أسأل الله عز وجل يا شيخ بمنه وجوده وكرمه أن يجمعنا في الدنيا على خير، وأن لا يقبض روحي يا شيخ إلا وأن ألتقي بك وأقبل رأسك، وإن كتب الله علي الموت يا شيخ أسأل الله أن يجمعنا إخوة على سر المتقابلين في جنة النعيم إنه ولي ذلك والقادر عليه يا شيخ. والله ما عندي أي سؤال إلا أني اتصلت إني أقول لك أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. أسأل الله عز وجل يا شيخ أن يزيك عنا خير أجزاء، والله إن لك قبول في ليبيا ولك ناس يحبونك كثيرا ويدعون لك يا شيخ، والله لم ننساك من الدعاء أبدا في سجودنا ولا في صلاتنا. أسأل الله أن يبارك فيك يا شيخ وأن يلبسك الثوب يلبسك ثياب الصحة والعافية. اللهم آمين. شكرا لك أخي الكريم. شكرا. بارك الله فيك. شكرا لك شيخ علي. طيب، سأل أبو عبد الرحمن عن آية وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ثم سأل ولو أنهم الله جل وعلا قال ما لا يعذبهم عنهم، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون على المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون. المعنى بوضوح يعني ثمة أشياء يوجد سببها لكن يوجد مانع من قيامها. فمثلا لو جاء رجل ما لا سمح الله وذبح ابنه، فإن ذبح الذبح والقتل وإزهاق النفس موجب للقصاص، لكن كون هذا المذبوح المقتول ابنه يرفع القصاص، لا يقتل والد بولده. ولعل في هذا إجابة لأحد الأسئلة التي وردتنا على الموقع، لعل جاءت في ثنايا إجابة الشيخ. لا يقتل والد بولده، فارتفع القصاص الآن مع وجود سببه. هذا مثله. فصنائع قريش توجب سبب العذاب حال عليهم لكفرهم بالله وصدهم عن سبيله وإيذائهم للمؤمنين وعدم معرفتهم لحرمة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا العذاب مانع وقوعه وجود النبي صلى الله عليه وسلم حيا، وجود النبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم، فهذا هو المانع من وقوع العذاب. وهذا بنص القرآن: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ثم ذكر سببا آخر وهو الاستغفار، وقد قبض صلى الله عليه وسلم، بقي السبب الآخر وهو الاستغفار. نعم. معنا اتصال من عدنان من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا أخي عدنان، كيفك صعيد؟ الله يبارك فيك أخي. ممكنك الشيخ؟ تفضل يا سمعت. حياك الله يا أخي عدنان، كيف حالك؟ السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير من الله وعافية. الله يبارك فيك ويسلمك، وودنا نشكرك على هذه البرنامج القيم اللي أنت اعتنا فيه في بدايته، ورأينا ضحكاتك ورأينا بكاءك وخشوعك لله تعالى، واللهم يحشرنا معك في أعلى الجنان، آمين يا رب العالمين. ونحن نتواصل دائما إن شاء الله على هذه القناة، ونشكرك يا شيخ واللهم يجعلها بميزان حسناتك. ودي أم أسأل يا شيخ عن بس عن حركة الأصبع في التشهد في الصلاة، ما حكمها؟ وكذلك ودي ولو مداخلة صغيرة، بعض القنوات الفضائية تكتب على البرنامج حصريا ألا يدخل من ضمن لا يحتكر إلا خاطئ، هو برنامج للعلم وللتعلم، فهل يجوز أن يكتب حصريا أو الحقوق طبع أو كذا؟ نعم. ولا تنسونا من صالح الدعاء، وبارك الله فيكم، نشكر الأستاذ طارق المخرج، ونشكر الأستاذ صهيب، وبارك الله فيكم، ولا تنسونا من صالح الدعاء. تسلم. شكرا لك. شكرا على أدبك وفضلك وهذا الكلام الجميل. ثم نختتم الاتصالات. أمل، الأخت أمل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أختي الكريمة، تفضل. أخوي لو سمحت، في سورة القلم يقول الله جل وعلا: قال أوسطهم ألم أقول لكم لولا تسبحون. نعم. فعلة هؤلاء القوم أنه يعني أذنبوا في هذا المقام، يعني لماذا ما قال لهم أخوهم يعني أوسطهم هذا، لماذا لم يقل لهم لولا تستغفرون، مع أنه الآية التي بعدها قالوا سبحان ربنا، يعني واضح أنهم ينزهون الله جل وعلا أنه ما وقع بهم سبب ظلمان، لماذا لم يقل لهم لولا تستغفرون. الشيء الثاني، نحن طالبات في كلية شريعة نتعلم تعليم عن بعد، في المستوى القادم يعني يطلب منا بحث، يعني أول مرة نقوم بإجراء بحث، كيف أستطيع أن أجعل شخصيتي واضحة في هذا البحث؟ البحوث كلها فقهية، لو ترشدني يا شيخ على وسائل أستطيع بها إجراء البحث. نعم. شكرا. طيب. الله لك. شكرا لك يا أختي الكريمة. نعود على عجل نجيب على ما تبقى من الأسئلة لضيق الوقت. سأل عبد الرحمن عن آية وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ربما ذكر شيئا مما ذكرت. وقال الجنة التي هي اللي... نعم، ذكر ربما إشكال. قلنا نحن أن الجن الجذر اللغوي لها يعني ينبئ عن الشيء الخفي والمستتر، وقلنا إن قول الله جل وعلا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا فيه وجهان للعلماء، منهم من قال أنهم الملائكة، ومنهم أنهم من قال أنهم الجن، لكن ظاهر القرآن على أنهم الملائكة. لماذا قلنا الملائكة؟ لوجود قرينة، وهي أنه لا يعرف كثيرا أن العرب نسبت إلى الله جل وعلا شيئا من الجن، إنما دل عليه القرآن أنهم نسبوا إلى الله جل وعلا الملائكة. قال الله جل وعلا في الزخرف: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وقال في آية أخرى: ألكم الذكر وله الأنثى. فهم سموا الملائكة إناثا، ثم نسبوهم إلى أنهم بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فهذا متفق على وجوده. فلهذا قلنا عنه أنهم قالوا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، تحمل على الملائكة أكثر مما تحمل على الجن. أما آية سورة الناس فإنها تبقى على ما هي عليه لوجود قرينة، وهي قضية قول الله جل وعلا الذي يوسوس، فالوسوسة لا تكون من الملائكة، لا تكون من الملائكة، إنما تكون من الجن. فبقي الأمر على أصله لغويا، والقرينة تدل على أن المراد به الجان، وإن كان السؤال يدل على ذكاء سائله. سأل عدنان متصل من العراق عن أولا عن صفة التشهد وتحريك الأصبع. أي تحريك الأصبع في الصلاة سنة في موطنه يعني، ويعني يكثر خلاف العلماء في هذا نسبيا، لكن من حيث الإجمال إذا دعا يحركها. يعني لو ضربنا مثلا ولو قال التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، لأنه دعاء، على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لو دعا اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والمات، من فتنة المسيح الدجال، فتحرك عند الدعاء وفي التشهد نفسه، والأمر إن شاء الله واسع. ثم سأل عن البرامج التي تكون في القنوات موصوفة بحصرية، وفيها تفصيل يعني عندما تكون القناة قد تكلفت. وكلمة حصريا ليس المراد منها إلا بيان أن هذا البرنامج لا يوجد في قناة أخرى، هذا المعنى. عندما يقال حصريا مثلا هذا البرنامج من الأنبياء، يقال حصريا على قناة فور شباب مثلا، يعني ذلك أنه أنك لن تجده أيها المشاهد في قناة أخرى، هذا المعنى. ثم لكن بعد ذلك يبقى كلام مباح، فمعين الأنبياء يوجد على موقعي في الراسخون، وما يعرف هذا الذي ما أعرف منطقه أنا، المهم الذي يتبيع على في الإنترنت على شاشات الإنترنت يعني. طيب ربما بقي دقيقتان وثلاث دقائق، إن شئتم أن نجيب على عجل عن لولا تسبحون في آية القلم، لماذا لم يقل لولا؟ هذا ذكر الله جل وعلا في سورة القلم كما قالت الأخت، إن بلمناهم كما بلمنا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريمين، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخل منها اليوم عليكم مسكين، هذا ذنبه، وغدوا على حرث قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون قال بل نحن محرمون. قال أوسطهم، قيل إنه أوسطهم في السن أوسطهم في العقل، ألم أقل لكم لولا تسبحون. تنزيه الله جل وعلا من مضامينه تنزيه الله عن الظلم، فهم أرادوا بذلك ألا يعني أراد منهم ألا يكون قد وقع منكم ظلم لأنفسكم بأن حرمتم المساكين حقهم. والتسبيح أول طرائق النجاة وأعظم أسباب الرزق، قد مر معنا هذا في خبري. فالإنسان إذا سبح دخل طريق النجاة ودخل في أسباب الرزق، وهذا الباعث للأوسط أن يقول هذا، وهذا نظيره في القرآن، ذو النون عليه السلام يونس إذ نادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك، الله مدحه بقوله فلولا أنه كان من المسبحين ولم يستطع. فالإنسان إذا وقع عليه الكرب، وقع عليه الغم، وقع عليه العذاب، أول طرائق النجاة التسبيح. ثم سألت عن إرشادات في البحوث. هذا يطول يا أخت أمل، ولا أظنه يعني يتفق مع البرنامج، لكن أول شيء عانك الله وفقك، وممكن أن تبعث برسالة للمشرف على الموقع ويوصل الرسالة إلي، وإن شاء الله نتواصل معه في قضية الإرشاد. إذن شيخنا بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، أي هذه يعني ما ندري ماذا أقول، الله أعلم كان غدا المتم لشهر رمضان أو هو يوم عيد، وأيا كان الأمر مرحبا بما قضى الله جل وعلا لنا، وإن كان غدا عيد فالعيد يغنيكم عن رؤيتنا، وإن لم يكن غدا عيد فنلتقي بكم إن شاء الله تعالى ونتمم هذا البرنامج ونودعكم بإذن الله. إذن شكر الله لكم شيخنا من جديد، وشكر الله لكم أيها المشاهدون الكرام، كما قال شيخنا إن كان لنا لقاء، إن أذن الله بأن يتم شهر رمضان نلتقي بكم في الغد، وإن لم يأذن الله بذلك فإننا نستودعكم الله ونشكركم على كريم متابعتكم، ونشكر شيخنا ونشكر كامل فريق البرنامج من معدين ومصورين ومخرجين وكل من كان معنا وكل من بذل الجهد لإخراج هذا البرنامج. نترككم في رعاية الله وحفظه، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.